الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح بردة المديح لسيدي أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء بردته في الدارين، أمين. ونقرأ من كتاب العمدة في شرح البردة، تأليف العلامة الفقيه المحدث شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، المولود سنة 99 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 73 من الهجرة النبوية الشريفة، نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته في الدارين، آمين. الفصل الخامس في معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول في البيت 72: جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. جاءت يعني أتته صلى الله عليه وآله وسلم لدعوته، أي لأجل دعائه إياها وندائه لها. الأشجار جمع شجرة، وهو ما له ساق من النبات، وأما ما لا ساق له فنجم. يقول لك علامات، يقول لك إيه؟ والنجم والشجر يسجدان. النجم اللي هو النبات اللي بلا شجر بلا ساق، والشجر اللي هو نبات اللي بلا ساق. والنجم والشجر يسجدان، يبقى النجم هو النبات الذي بلا ساق، زي البطاطس وزي البطيخ والحاجات دي اللي تبقى على الأرض، والنبات اللي ليه ساق يسموه شجر. عشان كده في سورة الرحمن يقول: والنجم والشجر يسجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ساجدة يعني خاضعة، وهو حال من الأشجار. تمشي أي تسير على وجه الأرض إليه صلى الله عليه وسلم على ساق، يعني أصل لاصق بالأرض، وسميت ساقا لأن الماشي ينساق إليه. بلا قدمي أي خالية عنه، والجملة حال من الأشجار أيضا أي من الضمير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس تحت شجرة تحول ظلها عليه صلى الله عليه وسلم. وجاءه أحد الأعراب فقال له: اشهد أني رسول الله. قال: وما علامة ذلك؟ قال: اذهب إلى هذه الشجرة وقل لها رسول الله يدعوك. فذهب إلى الشجرة وساقها، فجاءت تخط الأرض خطا ثم عادت. فهو بيشير إلى هذه المعجزات التي حدثت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن الأكوان استجابت له، الجماد والنبات والحيوان، حتى السماء استجابت لإشارته فأمطرت، والقمر انشق بإشارته. فكان صلى الله عليه وآله وسلم متصرفا في الأكوان بتصريف مولاه سبحانه وتعالى، كأنما سترت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم. يعني وهي ماشية بتخط الأرض كأنها بتسطر آيات معجزات للنبي دليل صدقه. كأنما سترت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم. كأنما سترت سطرا، واحد سطور الكتابة، لما أي للذي كتبت، أي خطت من الأثار في الأرض المحاكية لكتابة الحروف، فروعها أي أصولها التي كانت غائصة في الأرض. أصل هو الشجر، الفرق بين الشجر والنبات إيه والحيوان إيه؟ إن الشجر أقدامه ثابتة في الأرض فلا يتحرك، لكن الإنسان والحيوان ربنا جعل أقدامه غير غارسة في الأرض فبقت تتحرك في الأرض، لكن هو كله له أقدام، فالجذور دي هي أقدامه، ربنا ثبتها في الأرض فثبتت. في الحيوان حررها من الأرض فصارت تسير على الأرض. من بديع الخط باللقم فروعها أصولها التي كانت غائصة في الأرض كما يشعر به الكلام، وبعضهم حمل الفروع على حقيقتها لأن تلك الأشجار جاءت ساجدة صارت فروعها وأعلاها من الأقسام تخد الأرض ولا تنافي، لجواز أنها خطت الأرض أسافلها وأعالي. من بيان لما بديع الخط أي عجيب، وهو ضم صور الحروب بعضها إلى بعض والإضافة فيه إضافة في اللقب، اللقب اللي هو وسط الطريق بفتح أوليه وسط الطرق، وفي نسخة باللقب والباء بمعنى فيه يعني في اللقب، في نسخ باللقب. وأشار الناظم بذلك إلى ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فدنا منه صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي، فقال: يا أعرابي أين تريد؟ قال: أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: ومن يشهد لك على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة المثمرة، وهي بشاطئ الوادي، فادعها فإنها تجيبه. قال: فدعوتها فأقبلت تخد الأرض حتى قامت فأشهدها، فشهدت أنه كما قال، ثم رجعت إلى مكانها. وفي بعض الروايات: فقال الأعرابي: إذن لي أسجد لك، لما شاف هذه الآية. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. سجود تحية يعني، لأن سجود التحية كان في الأمم السابقة، كان في قصة يوسف في القرآن، فخروا له سجدة يعني تحية، فكان السجود ده سجود تحية مش عبادة، كان تحية. جاء الإسلام نسخ هذا السجود ولم يجعله للتحية، جعله خالصا لله متمحضا، فنسخ السجود للتحية للأشخاص بعد ذلك. وفي رواية أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية فقال له: قل لتلك الشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فمالت عن يمينها وشمالها وأمامها وخلفها، فقطعت عروقها، ثم جاءت تخط في الأرض حتى وقفت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقالت: السلام عليك يا رسول الله. قال الأعرابي: فمرها فلترجع إلى مكانها. فأمرها فرجعت ودلت عروقها في منبتها فاستوت فيه. وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ذهب يقضي حاجته، دي حادثة أخرى، فنظر فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي معي بإذن الله. فانقادت معه حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي معي بإذن الله. فالتأمتا، ثم لما قضى حاجته افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق. ودي قصة مشهورة مروية في الصحيح، في صحيح مسلم بإسناده. وللإشارة إلى جميع هذه الروايات عبر الناظم بالأشجار علشان حدثت عدة مرات، صيغة الجمع، ثم آية مجيء الأشجار ساجدة، وبيدي مثال تاني: مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمل. كان معلوم أن النبي حتى قبل بعثته إذا سار في عز الشمس تظلله غمامة صلى الله عليه وسلم. مثل الغمامة اللي هي السحابة، أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمي. مثل يعني مثل آية الغمامة، واحدة الغمام بمعنى السحاب في الانقياد يعني. أن حيثما سار صلى الله عليه وسلم سائرة، وهو حل من الغمامة، تقيه أي تمنع عنه بتظليلها إياه حر وطيس يعني تنور للهجير اللي هو وسط النهار إذا كان حرا ويقال له الهاجرة، ومعنى تقيه حر هجير كحر وطيس في شدته، والوطيس اللي هو التنور، التنور الوطيس اللي هو التنور الفرن يعني، حر وطيس للهجير كأن الشمس يعني لما بتبقى حامية بيبقى الجو كأنك ماشي في فرن يعني من شدة حرارة الجو. فالوطيس هو التنور للهجير حمي اشتدت حرارته، ووصف لوطيس يقال حمي الوطيس إذا اشتد الحرب أو الحرب، وصيغة حمي يحتمل الفعل والاسم، حمي. ثم تظليل الغمامة وقع له صلى الله عليه وسلم مرات كلها قبل النبوة إرهاصا، فمنها ما وقع له مع عمه أبي طالب حين سافر معه إلى الشام، ومنها ما وقع له عند حليمة السعدية رضي الله عنها، ومنها ما وقع له وهو راجع من الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها. ومما يدل على انقطاع ذلك بعد النبوة، بعد النبوة بقى يمشي عادي في الشمس، مفيش غمامة، كانت الغمامة دي تظلله قبل النبوة، بعد النبوة ظهرت نبوته خلاص، مش محتاجة دي لها. ومما يدل على انقطاع ذلك بعد النبوة أن الصديق أظله حين قدم المدينة في الهجرة لما أصابته الشمس بردائه، وصح أنه ظلل عليه بثوب وهو يرمي الجمرة، وظلل عليه مرة أخرى وهو بالجعرانة، والصحابة كانوا في أسفارهم يتركون له الشجرة الظليلة. أقسمت بالقمر المنشق، دي معجزة تانية انشقاق القمر، أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم، وقلبه أيضا وصدره انشق، فشبه فذكر معجزتين في معجزة واحدة، كما شق القمر بإشارته، شق صدر النبي بإشارة الملك لبيان كمال الرعاية والعناية، فملأ قلبه حكمة وإيمانا. وتعددت حديثة شق الصدر للنبي عدة مرات، أقلها 3 مرات ولكن وردت 4، وفي روايتين تانيين ضعيفة، فبالضعيف يبقى 6 مرات. أقسمت يعني حلفت بالقمر، أي بربه أو خالقه أو ما يؤاخي ذلك، لأن الحلف بغير الله لا يجوز، لخبر من كان حلفا فليحلف بالله، قالوا يصمت. يعني أقسمت بالقمر أي برب القمر، يبقى مقدر، مش يجي بقى واحد يقول لك شو بيحلف بالقمر تبقى شرك، اقفل ما تقراش، ما ينفعش الطريقة دي، ما ينفعش الأسلوب ده الجاهل في التعامل مع المسلمين. ده راجل مسلم لما يقول أقسمت بالقمر يعني برب القمر، بس الحكاية سهلة واضحة، لكن سوء الظن بالمسلمين هو ده اللي يخليك تخلي المسلم كافر، تكفره بأقل شيء، وده اللي حصل للأسف، البلاء اللي ابتلينا به من ساعة ما ظهر المذهب الوهابي وتبناه بعد ذلك سلفية العصر. ربنا يتوب عليهم من هذا المرض. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. أما الله سبحانه وتعالى فيجوز في حقه أن يقسم بما شاء من خلقه، وفي القرآن والطور والشمس والليل والضحى وغير ذلك. المنشق أي المنفلق إن له صلى الله عليه وسلم، وهي من أمهات المعجزات وأصول الكرامات التي لم تقع لغيره. كل الأنبياء معجزاتهم كانت أرضية في الأرض، انشقاق البحر لسيدنا موسى، انفجار العيون لسيدنا موسى، العصا يرميها تبقى حية، كلها معجزات أرضية. سيدنا عيسى بن مريم يقف على القبر يخرج الميت يكلمه يرجع تاني يدفن تاني، كلها معجزات أرضية. كل الأنبياء معجزاتهم إلا النبي معجزاته أرضية وسماوية، فلم يحدث أحد إن حصل لي معجزة في الآفاق مثل نبينا صلى الله عليه وسلم. وممكن انشقاق القمر كافر لأنه منصوص عليه في القرآن، ضربت الساعة وانشق القمر، فاللي ينكرها كافر. إن له صلى الله عليه وسلم وهو من أمهات المعجزات وأصول الكرامات التي لم تقع لغيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وذلك لأن كفار مكة لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه آية تدل على صدقه في دعواه، فأعطاه الله هذه الآية العظيمة. قال السبكي: والصحيح عندي أن انشقاق القمر متواتر منصوص عليه في القرآن، مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق شتى، وقد ورد في رواية: انشق القمر فلقتين، فلقة دون الجبل وفلقة خلف الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشهدوا. وفي رواية: فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رجل منهم: قيل أبو جهل لعنه الله إن كان محمد سحركم فإنه لا يستطيع سحر الناس جميعا، فقال كفار قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة. فقال بعضهم: ألا تنظرون من يأتيكم من السفار، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس جميعا أو كلهم. فجاء سفار فأخبروهم بذلك، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي كبشة وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، وقيل جد عبد المطلب لأمه، وقيل غير ذلك، لأنه كان من عادتهم أنه إذا غضبوا على رجل نسبوه إلى أغمض أجداده، يعني جد يكون إيه مشتبه في اسمه، يعني مشتبه في كنيته يعني. واختلف العلماء في أي ليلة كان انشقاق القمر، وفي الجبل الذي انشق عليه، وفي تعدد وقوعه، والأكثرون على أنه انشق ليلة إبدائه على حراء، وأنه لم يقع إلا مرة. إن بكسر الهمزة جواب القسم، وفتحها الزركشي على حذف لم التعليل أن، وجعل جواب القسم قوله الآتي ما ضمن الدهر يوما له، أي القمر المنشق من قلبه صلى الله عليه وسلم نسبة، أي شبيها، باعتبار أن قلبه الشريف كما شق وغسل ليقرر فيه معارف النبوة ويتمكن فيه أسرارها، كذلك القمر شق لتتحقق النبوة وتظهر عند الناس أحوالها، باعتبار أن القمر كما يتلألأ نورا كذلك قلبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم يتلألأ نورا بما أفرغ فيه من معارف النبوة وأسرار الرسالة على وجه أكمل من تلألؤ القمر. مبرورة القسم، أي صادقة القسم. ثم شق قلبه صلى الله عليه وسلم، ثم شق قلبه صلى الله عليه وسلم مرات، أولها وهو عند حليمة السعدية، كما جاء في حديث أبي نعيم وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت مسترضعا في بني ليث بن بكر، فبين أنا ذات يوم في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان، فإذا أنا برهط ثلاثة، يعني ثلاثة نفر، معهم طست من ذهب مليء ثلجا، فأخذوني من بين أصحابي، وانطلق الصبيان مسرعين إلى الحي، فعمد أحدهم فأضجعني إلى الأرض إضجاعا لطيفا، ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي، وأنا أنظر إليه ولم أجد لذلك مسا. يبقى دي بشرية غير معتادة، لأن الإنسان المعتاد إذا شق صدره مات، وإذا خرج قلبه يكون أموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يكون مهلكة في غيره البشر المعتاد يكون إكراما له، فالنبي بشريته غير معتاد من أوله منذ ولادته، والجماعة المخزيين يقف يقولك بشر معتاد زيه. شيء عجيب من أي اللي قالوا على الأنبياء بشر معتاد دول الكفار، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد أباؤنا، ده كلام الكفار، فهم بيستدلوا بكلام الكفار وهم بيدعوا الإيمان، يبقى عليهم أن يراجعوا إيمانه مرة أخرى. فدي مشكلة، دي مشكلة بينهم وبين بقى النبي، بينهم وبين إيمانهم، مش بيننا وبينهم، يبقى بينهم وبين النبي وبينهم وبين ربنا، فعليهم أن يراجعوا. لم يتحجج ببشرية نبيا في القرآن إلا الكفار، قالوا إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليه، إن هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، كل دي من أقوال كفار. لكن الأنبياء عند المسلمين بشر مخصوص يوحى إليه، بشرية مخصوصة تصلح للوحي. فهنا بيقول: ثم أخرج أحشاء بطني وغسلها بذلك الثلج، فأنعم غسلها ثم أعادها مكانها. ثم قال الثاني: كل ده والنبي ناظر ومفايق ومدرك اللي بيتقال والكلام اللي بيحصل حواليه، وأحشاءه بره بتتغسل وقلبه بره، يبقى بشرية معتادة ازاي؟ نفسي أفهم بشرية معتادة ازاي. ثم قام الثاني فقال لصاحبي: تنحى عنه. ثم أدخل يده في جوفي وأخرج قلبي وأنا أنظر إليه، فصدعه، ثم أخرج منه مضغة سوداء فرمى بها، ثم قال بيده يمنة ويسرى كأنه يتناول شيئا، فإذا خاتم من نور يحار الناظرون، فختم به قلبي فامتلأ نورا، وذلك نور النبوة والحكمة. ثم أعاده مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهرا. ثم قال الثالث لصاحبي: تنحى. فأمر يده بين مفرق صدري إلى منتهى عنتي، فالتأم ذلك الشق بإذن الله تعالى، ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضا لطيفا. دي أول حادثة، وكان عنده حوالي سنتين وعدة أشهر عند حليمة السعدية. وثانيها وهو ابن عشر سنين، على ما روى أبو نعيم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما أول ما ابتدأت به من أمر النبوة؟ قال: إني لفي صحراء أمشي وأنا ابن عشر حجج، إذ أنا برجلين فوق رأسي، يقول أحدهما لصاحبي: أهو هو؟ قال: نعم. فأخذاني فأضجعاني لحلاوة القفا، اللي هي إيه؟ مؤخر القفا اسمه حلاوة القفا. ثم شق بطني، وكان أحدهما يختلف بالماء في طشت أو في طشت، تنفع طشت وطشت، والمصريين يقولوا طشت بكسر الطاء، هي نفس المعنى، وهو الإناء اللي يوضع فيه الماء يغسل. في طشت، الرواية عندي هنا بالشين، من ذهب، والآخر يغسل جوفي. فقال أحدهما لصاحبي: افلق صدره، فإذا صدري فيما أرى مفلوق لأجد له وجعا. ثم قال: اشقق قلبه، فشق قلبي. فقال: أخرج الغل والحسد منه، فأخرج شبه العلقة فنبذ بي. ثم قال: أدخل الرحمة والرأف قلبه، فأخرج شيئا كهيئة الفضة. ثم أخرج ذرورا كان معه فذر عليه، ثم نقر إبهامي، ثم قال: أغدو، يعني كأنه بيقول له قوم بقى، يعني كده قوم، نقر إبهامي يعني قوم بقى خلاص. ثم قال: أغدو، فرجعت بما لم أغدو به من رحمتي للصغير ورأفتي للكبير. والحكمة في شق صدره صلى الله عليه وسلم حالة صبا، واستخراج ما مر من تطهيره عن نقائص الصبا، ليكون من ابتداء عمره على أكمل الصفات وأتم الحالات. وثالثتهما عند مجيء جبريل عليه السلام وهو صلى الله عليه وسلم بغار حراء قبل الوحي مباشرة. وممن رواه أبو نعيم ولفظه إن جبريل وميكائيل شق صدره صلى الله عليه وسلم وغسلاه، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والحكمة فيه كمال تهيئة والتقوي على ما سيلقى عليه من الوحي بقلب قوي مطهر. ورابعتها ليلة الإسراء قبل الإسراء. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطشت من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. والحكمة في هذا الشق الاستعداد للرقي إلى الملأ الأعلى، والتقوي على ما وقع له تلك الليلة مما لم يقع لنبي مرسل ولا ملك مقرب. وما حوى الغار من خير ومن كرم، رجعنا بقى تاني لأبيات الشعر. وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عام. يبقى في الغار ويبصوا في الغار ما يشوفوش، وهو قاعد في الغار، دي برضو معجزة من المعجزات. وما حوى، أي جماعة، الغار، غار ثور، وهو جبل بأسفل مكة، يعني جنوب مكة، على ثلاثة أميال منها، وهو الغار الذي اختفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن أعين الكفار حين أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، ولبث فيه ثلاث ليال كي ينقطع عنهما الطلب. وهو الغار المشار إليه في قوله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وهو أي الغار مشهور، سن زيارته كسائر الأمكنة المأثورة، ولذلك الغار بابان، أحدهما متسع والآخر ضيق. وفي القاموس: جبل بمكة، وفيه الغار المذكور في التنزيل، ويقال له ثور أطحلة، واسم الجبل أطحلة، نزله ثور بن عبد مناه فنسب إليه. وفيه كما قيل: قتل قابيل هابيل، وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. والغار بأعلى الجبل لا يوصل إليه إلا بكمال مشقة. إحنا الوقت لما بنروح نزوره في مكة بنبقى واقفين تحت كده ولا الغار هناك، حدش بيطلع، والطريق حتى غير ممهد. ده في غار ثور، في غار حراء، يعني الجماعة الباكستانيين والهنود مهدوا شوية كده، فتقدر تطلع برضو بمشقة شديدة في غار حراء. ثم قول الناظم وما حوى الغار إما معطوف على المقسم به وإما منصوب بفعل محذوف تقديره اذكر ما حوى الغار من خير بيان إلى ما وخير إما بكسر الخاء وهو الكرم من خير كما قال الجواري وحناز في العطف في قوله ومن كرمي من عطف أحد المترادفين على الآخر وإما بفتحها الخير ضد الشر فيكون من عطف أحد المتغيرين على الآخر ثم يحتمل أن يريد بكل من الخير ومن الكرم كلا من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه ويحتمل أن يريد بالأول النبي صلى الله عليه وسلم وبالثاني أبا بكر الصديق وذلك لأنه آثر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأما الثاني فلأنه أنفق جميع ماله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ضعفة المسلمين حتى تخلى للعبادة ولم يترك لأولاده إلا الله ورسوله كما جاء عنه مع أن ماله ينوف على 40,000 دينار يعني مليارات تحسب 40,000 دينار الوقت بسعر اليومين دول تطلع مليارات عديلة اللي الناس مسجونة ومش عايزة تطلعها للناس هم سرقنا ومش عايزين يطلعوها للناس ويقابلوا السجن مقابل ان يطلعوها وده كان من حلال اموال من حلال كان ينفقها لله ولرسوله ولتحرير العبيد اللي كانوا بيعذبوا من اجل اسلامهم رضي الله عنه وارضاه واما الاول فمنه انهما لما اتيا الغار تقدم ابو بكر لدخوله مخافه ان يكون فيه ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيتلقاه بنفسه ثم لما لم يرى شيئا حمل النبي صلى الله عليه وسلم وادخله الغار وكان فيه خرق فخشي ان يخرج منه ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فألقمه قدمه فجعلت الحيات تضر به أو تضربه وجعلت دموعه تنحدر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا وتفل النبي على مكان لدغة الصديق فبرئت صلي على من قد شفى بالريق عين الضرير ولدغة الصديق زي ما بيقولوا كده في المدائح وفي رواية فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع رأسه في حجر أبي بكر ونام كان النبي بقاله 4 أيام ما نامش لأن يوم كامل 24 ساعة كان بيعد للهجرة وبعدين في الطريق وبعدين لما وصل كان مر عليه حوالي 4 أو 3 أيام لم يذق النوم قط صلى الله عليه وسلم فبمجرد وصوله الغار استراح قليلا نام صلى الله عليه وسلم انت ما بتنامش طول الليل بتنام مغمى عليك الصبح الساعة 6 الصبح مش كده ليلة واحدة مش كل الليل كمان ده حتة من الليل فما بالك بقى النبي كده اهل همم صلى الله عليه وسلم عليها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجر ابي بكر ونام فلدغ ابا بكر في رجله من الكحل فلم يتحرك مخافة ان ينتبه من نومه صلى الله عليه وسلم فقال له ما لك يا ابا بكر فقال لدغت فداك ابي وامي فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عنه ما كان يجده ومعنى قوله إن الله معنا أي بالمعونة والنصر كقوله تعالى إن الله مع الصابرين لتنزهه تعالى عن المكان والزمان يبقى معية رتبة ومعية نصرة وليست معية مكان ومعية حلول زي ما بيظن الناس وهو معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى بنص القرآن فالمعية مع الله من الله إذا نسبت إلى الله تليق بمرتبة الإله المنزه عن المكان والجهات والأزمان وغير ذلك وإذا نسبت إلى المخلوق فتليق بمرتبته لأنه متحيز وجسم فيبقى مع المكان فنسبتها إلى الله تليق بمرتبة الألوهية والربوبية ونسبتها إلى العبد تليق بمرتبة العبودية فلا تفسرها في الله كما تفسرها في مرتبة العبد وهذا لا يليق وكل طرف أي عين باصرة من الكفار الذين وصلوا إلى الغار لطلب من من حواه والظرف صفة لطرف عنه أي عما حوى الغار عمي أي غير مبصر وصيغة عمي يحتمل الفعلية والإسمية وأشار الناظم بما ذكر إلى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أعمي أبصارهم فعميت عن دخولي وهو نفسه لما طلع من بيته للهجرة وكان موقفين عليه حوالي 100 واحد من الفرسان ربنا أعمى أبصارهم والنبي قال إيه قرأ عليهم أوائل سورة ياسين لحد فأغشيناهم فهم لا يبصرون وقال شاهت الوجوه وبعدين ألقى على إيه على رؤوسهم التراب وانصرف وهم فاتحين عينهم ومش شايفينه صلى الله عليه وسلم. تكررت مع النبي كتير. ولما جاءت برضو زوجة أبي لهب بالحجر علشان إيه ترميه على رأس النبي وهو ساجد في الكعبة وكان جالس جنب أبي بكر، وقالوا لها ده هو ساجد روحي الوقت يلا، فخدت الحجر وقفت وهو ساجد جنب أبي بكر وتسأل أبي بكر أين صاحبك وهو ساجد جنب سيدنا، فلم تره. فتكررت كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار الناظم بما ذكر إلى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أعمي أبصارهم فعميت عن دخولي وجعلوا يضربون شمالا ويمينا حول الغار. وعن أنس رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وروي أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى القافلة اشتد خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلكت الأمة. فعندها قال لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه يعني على أبي بكر لأن لم تزول عن النبي، النبي كان في سكينة على طول، يبقى الضمير هنا يعود على إيه؟ على أبي بكر، فأنزل لأنه كان خائف سيدنا أبا، فأنزل الله سكينته عليه يعني على صاحبه. وأيده بجنود لم تروها، وأيد النبي بجنود لم تروها، يبقى الضمير هنا متغاير، عليه يعني على صاحبه وأيده يعني على النبي. ودي من جمال لغة العرب إن الضمائر تتعاور وتتغير مع السياق، متروكة للسامع يفهم لأنه بيكلم أذكياء وأولي ألباب ومتعظين، مش بيكلم أغبياء. معلش كده يقول لي أولي الألباب. والسكينة أمنة تسكن عندها القلوب، والضمير في عليه يرجع إلى أبي بكر رضي الله عنه، والحمد لله الشيخ قالها، والضمير في عليه يرجع إلى أبي بكر رضي الله عنه لأنه هو الذي ارتاع من الكفرة الفجر، والضمير في أيده يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والجنود هم الملائكة الذين حرسوه صلى الله عليه وسلم وصرفوا عنه وجوه الكفار وأبصارهم فلم يروا. فالصدق في الغار والصديق لم يرم، وهم يقولون ما بالغير من أرم، يعني هم موجودين في الغار، الصدق اللي هو النبي والصديق اللي هو سيدنا أبو بكر، في الغار لم يرم يعني لم يبرح ما تركوه، وهم يقولون ما بالغار من أرم من إنسان أو من مخلوق أو من شيء، بتعجب يعني للمعجزة يعني. فالصدق أي صاحبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه بذلك سبحانه والذي جاء بالصدق وصدق به، وقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الغار أي غار ثور، والصديق أبو بكر رضي الله عنه أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، والظرف خبر الصدق، خبر الصدق، وخبر الصديق محذوف لدلالته عليه نحو زيد في الدار وعمر يعني وعمر في الدار. وسمي أبي بكر أبو بكر بذلك لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم مبادرة من غير سبق تلعثم واستغراب بشيء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت به الأخبار. لم يرم أي حال كونهما لم يبرح ولم يتحول عن الغار. وأصل لم يرم لم يريم، حذف الناصب الياء من فعل الاثنين تبعا لحذفهما في الواحد نحو لم ير، وقال أبو عمرو ومريم مفعل من رام يريم، يقال لا رمت أي لا برحت، وهو دعاء بالإقامة أي لازلت مقيما. وهم أي والحال أن الكفار يقولون لما أنزل الله بساحتهم وأعمى أبصارهم البصائر الأبصار والبصائر ما بالغار من أرمي من أحد، أرمي يعني أحد وزنا ومعنى على فكرة، أرم وأحد تقريبا يعني معنى بس الوزن يختلف يعني لأن الحاء فيها ساكنة في أحد هنا مكسورة الراء. وحكى أبو زيد في أرم لغة أخرى وهي أريم على زنة فعيل، وحكى ابن العربي أرم على وزن فاعل، ومعنى البيت أن الكفار عموا عمن في الغار فقالوا ما فيه من أحد منهما، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه فيه لم يتحول عنه. ثم أشار الناظم رضي الله عنه إلى بيان ظنهم بسبب عمائم فقال ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. ودي برضو إيه معجزة تانية، العنكبوت عشان يعمل خيوط عايز له سنوات عشان يقفل فتح الغار ده عايز له سنوات، يقوم يعملها في لحظة العنكبوت. والحمام علشان يجي يبني عشه يقعد له شهر، يجيب لك بقى ايه قشة قشة، وبعدين بعد القشة قشة علشان يتجوز ويعمل الدخلة ويحزم المعازيم عشان يجيب بيض يعرف يفقس، ده شغلانة. كل ده تم في لحظات، العنكبوت وعش الحمام، والحمام باض ورائد والدنيا عايشة، والمكان ده ما فيهوش حمام أصلا، يعني وادي تهامة كله ما كانش فيه حمام، مكة كلها ما كانش فيها حمام، اللي هو تهامة كلها، تهامة اللي هي الحجاز يعني، كلها ما كانش فيها حمام، ربنا جاب له حمامتين، وهم دول اللي أصل حمام الحرم اللي احنا بنشوفهم دول، هم فضلوا يتكاثروا لحد دلوقتي، تروح هناك تلاقي حمام الحرم كتير، وحمام الحرم المدني الأرض نفس الحكاية. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. ظنوا هم الكفار الذين وصلوا إلى الغار. الحمام جمع حمامة وتاؤها للوحدة وتقع على الذكر والأنثى، والحمام كما قال الشافعي رضي الله عنه ما عب وهدر، والعب شرب الماء بغير مص، والهدير ترجيع الصوت بترنم. وظنوا العنكبوت أيضا وهي الدابة النساجة، ويقال لها أيضا العنكبات، والعنكبوت يقع على الواحد وغيره والذكر وغيره، ويجمع على عناكب وعناكيب وأعكاب وأعكب وعكبة على خير البرية، أي أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. لم تنسج، ظنوا أن هي لم تنسج يعني لم تحك أو تحكي حوكها المعروف، ولم تحمي يعني الحمام، ولم تدور على خير البرية من حام حول الشيء دار به. ومعنى البيت أن الكفار لعمى أبصارهم وانطماس بصائرهم، ظنوا الحمام لم يحم حول فم الغار، والعنكبوت لم تنسج، ومعجزة له. شوف، ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية، لم تنسج تعود على العنكبوت، ولم تحمي تعود على الحمام. الحمام مذكور الأول وجاب صفته في الآخر، والعنكبوت مذكور بعدها وجاب صفته في الأول، يسموه لف ونشر غير مرتب، يسموه علماء اللغة إيه؟ لف ونشر غير مرتب. زي مثلا إيه؟ يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فأما الذين سود وجوه، ذكر اللي سودت الأول مع أنه ذكر اللي بيضت الأول، فأما الذين سود وجوه ففي إيه؟ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خير. يبقى في لف ونشر مرتب، وفي غير مرتب، وغير مرتب زي دي، والمرتب زي إيه؟ زي في سورة القصص، واخد بالك؟ وهو الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل. الليل والنهار لتسكنوا، تعود على الليل المذكور الأول، وتبتغوا من فضل تعود على النهار المذكور. كويس؟ يبقى ايه في، يبقى القرآن جاء باللف والنشر المرتب، وجاء باللف والنشر. زي برضو ايه يقول الرسول، حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. يعني المؤمنون قالوا متى نصر الله، والنبي قال ألا نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فاللي قال ألا إن نصر الله قريب هو الرسول، مذكور الأول، وما قاله مذكور مؤخر، من باب برضو اللف والنشر الايه الغير مرتب، كتير في القرآن بقى. فهو برضو نفس الحكاية، قال لك هنا ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على، لو حيراعي الترتيب يقول ايه على خير البرية لم تحم، عشان الحمامة لا، قال لم تنسج للعنكبوت ولم تحم، يبقى لف ونشر غير مرتب. معجزة له صلى الله عليه وسلم ووقاية له من أعدائه، بل ظنوا ذلك لخلو المكان من الأناسي رأسا، لأنهما دابتان وحشيتان اللي هي العنكبوت والحمام. الحمام ما يقدرش يعيش في وسط الناس، ما يأنس. بل ظنوا ذلك لخلو المكان عن الأناسي وآساء رأسا، لأنهما دابتان وحشيتان لا يألفان مأهولا في العادة، وأنهما متى أحس بشخص فر، وما علموا أن الله تعالى فاعل مختار يسخر ما يشاء من خلقه لمن يشاء من عباده. وأشار الناظم رضي الله عنه بهذا البيت إلى ما رواه البزار في مسنده، أن الله تعالى أمر العنكبوت فنسجت على وجه الغار، وأرسل حمامتين وحشيتين فوقفتا على وجه الغار، ثم أقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وهراويهم وسيوفهم، فجعل بعضهم ينظر في الغار فلم يرى إلا حمامتين وحشيتين، فعرفوا أنه ليس فيه أحد أي بفم الغار، فرجع إلى أصحابه فقالوا مالك؟ فقال رأيت حمامتين وحشيتين فعرفت أنه ليس فيه أحد. وقال الآخر ادخلوا الغار. فقال أمية بن خلف وما أربكم بالغار، يعني إيه رغبتكم في الغار تدخلوه؟ إن فيه العنكبوتا أقدم من ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، وقد روي أن الحمامتين باضتا بأسفل الثقب ونسج العنكبوت على فم الغار، فقالوا لو دخل لتكسر البيض وتفسخ نسج العنكبوت. وروي أيضا أن شجرة نبتت على باب الغار فسترت وجه النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه. ثم يعلق في بيت شعر لطيف على هذه الحادثة يقول وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من القطن. يعني لما ربنا يحميك مش محتاج يعني أسلحة جامدة، أو ربنا علشان يحمي النبي خيوط العنكبوت أوهن الخيوط، الحمامة وهي أجمل الطيور، جبانة جبن ما فيش بعد كده تمشي جنبها كتير، أجمل الطيور وأضعف الخيوط، يحمي بيها من شاء سبحانه وتعالى، مش محتاج يعني قلاع وحصون. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. وقاية الله يعني حمايته ومنعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أعدائه، أغنت عن مضاعفة من الدروع، وهو الدروع جمع درع، وهو ثوب منسوب من حلق الحديد يجمع في الكثير على دروع وفي القلة على أدرع وأدراع، والدروع المضاعفة هي المنسوجة حلقتين حلقتين. وأغنت عن عال يعني مرتفع من الأطم من الحصون، يعني الأطم جمع إيه؟ جمع حصون يعني. ومعنى البيت أن حماية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من أعدائه الكفر الفجرة وقعت بأضعف الأشياء من حوم الحمام ونسج العنكبوت، مغنية عن أقوى الأشياء من الدروع المضاعفة والحصون الحصينة، فسبحان الملك الفعال لما يريد القاهر بقوة بطشه لكل جبار يعني. ثم يقول بعد ذلك ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. هذا البيت ينتقده الوهابية والسلفية ويعتقدون أنه شر، لأنهم يقولون أن الاستجارة بغير الله كفر وشر، فازاي بيستجير بالنبي يبقى بيستجير بغير الله يبقى كفر، يبقى البيت ده كفر، يبقى اللي يقوله كفر، وهم يناقضون صريح القرآن والسنة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يبقى إذا كان المشرك إذا استجار بالنبي يجير بأمر الله، فما بالك المؤمن من باب أولى، وعشان كده يا رسول الله أجرني ما فيهاش حاجة. والعرب تجير النزيل، والنبي سيد العرب صلى الله عليه وسلم، فما فيهاش أي إشكال، ما عندناش أي إشكال. ومن حق المسلم على المسلم هي أنه إذا استجارك تجيره، وإذا استقرضك تقرضه، كل دي معروفة. لكن لا، يقول لك لا، شوف أعوذ بالله، الاستجارة لا تكون إلا بالله، لا تكون إلا بالله حقيقة وبالصالحين وبالوسائل التي خلقها الله من باب أخذ بالأسباب تعبدا. فهو الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب التي بها تجيرك، واضح؟ فعليك أن تأخذ بهذه الأسباب تعبدا. ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. ما سامني الدهر يعني ما ظلمني أهله، على حد قولي واسأل القرية وجاء ربك يعني أمره. ولا يصح أن يحمل الدهر هنا على الله لأمرين، الأول أنه لا يصح نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. والثاني أن الدهر على الصحيح ليس من أسمائه، وأما خبر لا تسب الدهر فإن الدهر هو الله، فمعناه أنهم كانوا يسبون الزمان اللي هي الأقدار نفسها باعتبار أنه مؤثر في الحوادث لأنهم كانوا يضيفونها إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا من فعل ذلك بكم، فإن فاعل ذلك هو الله تعالى. فتبين بذلك أن الدهر ليس من أسماء تعالى، ولكن هو الذي خلق الدهر، فالذي يسب الدهر كأنه بيسب خالقه. يوما أي في وقت من الأوقات، واستجرت به صلى الله عليه وسلم، أي طلبت منه أن يدخلني في جواري ليحميني بذلك، إلا ونلت أعطيت جوارا قربا منه صلى الله عليه وسلم، لم يضمي أي لم يحقر بل يعظم. وهذا المعنى ليس مخصوصا بالناظم، بل هو حصل لغالب المسلمين من أمته صلى الله عليه وآله وسلم، فما توسل به صلى الله عليه وسلم أحد إلا وقد نال مطلوبه لكرامته على ربه عز وجل. كيف لا وهو سيد المرسلين وأكرم الخلق أجمعين، وله الشفاعة العظمى والمقام الأسمى صلى الله عليه وآله وسلم. وللتمست غنى الدارين من يده، إلا استلمت الندى من خير مستلم. وللتمست يعني طلبت، التمس الشيء يعني طلبه، التمست طلبت غنى الدارين يعني غنى الدنيا والآخرة. في الدنيا إنما أنا قاسم والله يعطي، وفي الآخرة مفتاح الجنة في يدي صلى الله عليه وسلم. وللتمست غنى الدارين الدنيا والآخرة بالكفاية في الأولى والسلامة في الأخرى بفعل الأعمال الصالحة من يده، أي من جملة ذاته صلى الله عليه وسلم ومن نعمته. ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون. من يده أي من جملة ذاته صلى الله عليه وسلم، واليد بمعنى النعمة تجمع على أيادي، وبمعنى الجارحة تجمع على أيدي. إلا استلمت الندى، أخذت العطاء الجزيل ونلت الأرب الجميل من خير مستلمي منه، إذ هو صلى الله عليه وسلم خير من أعطى من خليقته تعالى. فلقد كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ويعطي ما تعجز الملوك عن أقله، كيف وهو بيده خير الدارين. النبي بيقول: بين أنا نائم إذ أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فهي في يدي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما أنا قاسم والله يعطي. ففي الصحيحين عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. ثم يقول: لا تنكر الوحي من رؤياه، إن له عينا إذا إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم. يزار مش هنلحق نخلص المعجزات النهاردة عشان انتوا عايزين تناموا. هو فاضل أربع أبيات، تستحملوا؟ تستحملوا ولا ما تستحملوا؟ لا تنكر الوحي من رؤياه، إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم. لا تنكر الوحي ليه؟ لأن الوحي كان ينزل على النبي في اليقظة أو في المنام، وهو نايم ينزل على الوحي وهو يقظ وهو نام، والنبي كان يقول: تنام عيني ولا ينام قلبي. فلا تنكر الوحي من رؤياه التي يراها مناما. لماذا؟ إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم، لأنه ينزل على قلبه الوحي، على قلبك لتكون ايه؟ من المنذرين. لا تنكر الوحي بالتاء او بالياء، لا ينكر، وهو لغة الوحي اللي هو الكلام الخفي، وشرعا اعلام الله تعالى انبياءه اما بكتاب او بارسال ملك او الهام او في منام او غير ذلك من رؤياه صلى الله عليه وسلم. والرؤية كالرجعة تختص بالمنام، انت عندك الرؤية بالالف تبقى المنامية، والرؤية بالته المربوطة تبقى البصرية، والرأي تبقى ايه؟ المذهب الفكري العقلي، فهمت؟ وكلها جاية من رأى، رأى رؤية، رأى رؤية، رأى رأيا، كلها جاية من رأى. من رؤياه صلى الله عليه وسلم، إن له صلى الله عليه وسلم قلبا يقظا، لأنه مهبط الوحي، إذا نامت العينان الباصرتان لم ينم، أي لم يستره النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. ولهذا صرح أئمتنا معاشر الشافعية بأن النوم غير ناقض للوضوء في حق الأنبياء. وأما خبر أنه صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه في الوادي عن صلاة الصبح، فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فذلك لأن إدراك وقت الصلاة من وظائف البصر دون القلب. ولما أوهم كلام الناظم السابق أن الوحي إليه صلى الله عليه وسلم إنما كان في النوم دائما أو غالبا، دفع ذلك بقوله: وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلمي. وذاك يعني حال الوحي المنامي، ما هو النبي بدأ الوحي بإيه؟ بالرؤية الصالحة 6 أشهر يراها حقا، كويس؟ وذاك أي حصول الوحي في المنام حين بلوغ أي وصول من نبوته، كان ذلك في بداية أمرها أمر، وقد نبئ صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة من عمره، وهو حد مبدأ النبوة، فليس ينكر فيه في الزمان المذكور حال محتلم، يعني من رؤياه الوحي في النوم، فإن ذلك إنما كان ليتقوى على ملاقاة الملك في اليقظة. كان النبي يرى الأشياء في المنام حتى يتقوى عليها، فإذا لقاها في اليقظة بعد ذلك يتحملها، لأنه سبق أن رأى منام. وعشان كده الإسراء والمعراج حدث للنبي مناما عدة مرات قبل أن يحدث له يقظة. تبارك الله، ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. تبارك الله يعني تكاثر خيره أو تزايد على كل شيء، وتعالى عليه في ذاته وصفاته وأفعاله، فلم يشبهه شيء بوجه من الوجوه، وقيل دام، ومنه البركة لدوام الماء فيها، يعني تبارك الله يعني دام الله، منها البركة لأن إيه؟ منها لأن الماء دائم فيها، وممكن تبارك يعني كثر خيره، يعني برضو دام خيره. ما وحي بمكتسب أي حاصل بشيء من الرياضات والعبادات وتصفية الخلق، يعني ما يجيلكش وحي بأنك أنت تعمل شوية أعمال معينة، يجيلك وحي يقولك ادخل مثلا كلية الفلانية، أما تتخرج منها إن شاء الله هيجيلك الوحي، ما ينفع. أو مثلا صوم 20 يوم، وبعد 20 يوم دول اختم القرآن كل يوم 3 ختمات، وبعد ما تخلص 3 ختمات كل يوم تتصدق ب100,000 جنيه، وبعد ما تتصدق ب100,000 جنيه تقعد 5 أيام ما تشربش مية، بعدين يجيلك الوحي. ملوش سكة، يعني الوحي ملوش سكة معينة انك انت تسلكها برياضة نفسية او بجهد بشري او بتاع عشان يجي لك الوحي. ده الوحي ده محض فضل من الله كده، في غير مكتسب. يعني المكتسب انك انت ايه بتتمرن عليه مرة في مرة تكتسب، انما الوحي مش كده، النبوة غير مكتسب. الولاية لها ناحية كسب، الولي بيبتدي انسان عاصي يتوب إلى الله، يسارع في الطاعات، يواظب على ذلك فيصير وليا، إنما النبي مش كده. النبي ده على طول يجي له الوحي كده من غير رياضة معينة. وأرار بالوحي النبوة، وأشار بذلك إلى الرد على الفلاسفة والمعتزلة القائلين بأنها قد تحصل بذلك بلا حصولها بمجرد فضل الله ومحض اصطفائه. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، وغير ذلك من الآيات الواردة. ولا نبي من الأنبياء على غيب، يعني أمر غائب بمتهم، أي منسوب فيه إلى شيء من الكذب والخيانة والكتمان لعصمتهم عن الذنوب كلها، صغائر وكبائر عمدا وسهوا قبل النبوة أو بعدها على المختار، مذهب المختارين. وما هو على الغيب بضنين يعني بمتهم، في القرآن بيقول كده. ومثله في ذلك سائر الأنبياء، وحينئذ فأخبارهم بالغيب عن الرؤية المنامية كإخبارهم به عن اليقظة، من غير تفاوت في أن الكل وحي من عند الله سبحانه وتعالى. ثم ينتقل إلى معجزات أخرى وجدها الصحابة في معاشرتهم للنبي، بيقول: كم أبرأت وصبا باللمس راحته، وأطلقت أربا من ربقة اللمم. المريض كان المريض يجي للنبي يحط ايده على موضع مرضه، اذا كان كسر ينجبر، اذا كان جرح يلتئم، اذا كان لدغه لا تؤثر فيه، اذا كانت عينه وقعت على خده يردها له ترجع بصيره مبصره. يبقى كم ابرات واصبا يعني مريضا باللمس راحته ليده الشريفه، واطلقت اربا من ربقه اللمم. اللمم اللي هو الجنون، وأطلقت أربا يعني محتاجا إلى الخلاص من ربقة اللمم، يعني ألم به شيطان فجن يجيله يفيق على طول بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه. روي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها به جنون، فمسح صلى الله عليه وسلم بيده المباركة صدره، فثع ثعة أي قاء قيئة فخرج من جوفه مثل الجرو أي الكلب الصغير الأسود. وكان في كف شرحبيل الجعفي سلعة تمنعه من القبض على السيف والدابة. شرحبيل الجعفي كان عنده ورم في إيده هنا في كفه، سلعة يعني شيء وارم، يجي يمسك السيف ما يعرفش من الورم ده. فمسحها صلى الله عليه وسلم بيده المباركة فذهبت فلم يبقى لها أثر. وقطع أبو جهل يوم بدر يد معوذ ابن عفراء من المنكب يعني من الكتف وتعلقت بجلده، فقاتل بها عامة يوم ثم وضعها تحت قدميه وتمطأ فقطعها، فجاء يحمل يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصقها فلصقت. وأصيب سلم بن الأكوع رضي الله عنه يوم حنين بضربة في ساقه فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث نفسات فما اشتكاها قط. وفي غزوة خيبر قال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يا رسول الله إنه يشتكي عينه. قال فأرسله إليه فأتي به فبصق في عينيه وعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو كتفه اليسرى ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. وفي رواية عن علي رضي الله عنه فما رمت ولا صدعت منذ دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم راية خيبر. وفي رواية من طريق إياس بن سلم عن أبي رضي الله عنه قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فجئت به أقوده أرمد فبصق في عينيه فبرأ. وفي رواية عن علي رضي الله عنه قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي في حجره وبصق في راحتيه فدلك بهما عيني فما اشتكيتهما حتى الساعة. وكان ساعة خيبر دي كان برد شديد وسيدنا علي لبس لبس خفيف، ودعا لي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أذهب عنه الحر والبرد والقر فما اشتكيتهما. بعد كده بقى في عز الحر يلبس الصوف ما يموش، في عز البرد يلبس أخف الثياب بعد هذه الدعوة صلى الله عليه وسلم. ورمى كلثوم ابن الحصن يوم أحد في نحره، رمي كلثوم ابن الحصن يوم أحد في نحره فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فبرئ. ونفس صلى الله عليه وسلم في عيني رجل وكانتا مبيضتين لا يبصر بهما شيئا، وكان قد وقع على بيض حية فدخل يدخل الخيط في الإبرة، وإنه لابن 80 سنة يعني بقى يلضم الإبرة كمان بعد ما رجع بصر. وأصيب يوم أحد عين قتادة بن النعمان فوقعت حدقتهما على وجنته وكانت قد علقت بعرق فأرادوا أن يقطعوها فقالوا حتى نتأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأمروا فقال لا، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي امرأة أحبها وأخشى إن رأتني قدرتني قالت لي أعوى. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فغمز حدقته براحته وردها إلى موضعها وبصق فيها وقال اللهم اكسه جمالا، فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى، وغير ذلك من المعجزات التي لا تحصى والكرامات التي لا تستقصى. وأحيت السنة الشهباء دعوته، السنة اللي هي المجاعة يعني والجفاف وقلة الطعام، دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهمي. وأحيت السنة يعني أنقذت أهلها من شدة القحط وكمال المجاعة، الشهباء البيضاء لقلة الخضرة. دعوته صلى الله عليه وسلم مباركة بالسقيا أي أنقذ الله من شدة القحط أهل السنة الشهباء من أجل دعوته. واختار السنة على العام لأن السنة أكثر ما تستعمل في القحط والعام أكثر ما يستعمل في الخصب. وعشان كده أنا أنصح الناس أما تيجي تقول للواحد تقول له كل عام وأنت بخير، مش تقول له كل سنة وأنت بخير، يعني كل شدة وأنت بخير، مو السنة شدة، فخلي العام كده من تبقى أحلى يعني، بتقول كل عام وأنت بخير أحسن. وعشان كده ربنا قال إيه في سيدنا نوح فلبث في قومهم 1000 سنة لأنه كان في شدة معاهم إلا 50 عاما عشان كان التقى بمولاه ومات فبقيت عاما بعد فاستراحة يعني 1000 سنة إلا 50 عاما. شفت القرآن لطيف إزاي تعرف استعمال اللغة. حتى حكت أي إلى أن شابهت تلك السنة لزيادتها على غيرها من السنين غرة يعني بياضا في الأعصر الدهمي في الأزمنة السوداء يعني، يعني بقت سنة بيضة في وسط السنين السود، واخد بالك؟ عشان الناس يقولك يا سنة بيضة، فهي حتى حكت غرة يعني بيضاء في الأعصر الدهمي يعني في الأزمنة السوداء لشدة خضرة النبات فيها. والأعصر جمع عصر، والدهم جمع أدم، والغرة بياض في وجه الفرس. كانت تلك السنة ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم بالقياس إلى سائر السنين المخصبة كالغرة بالقياس. وأنت خبير بأنه كان ينبغي للناظم على هذا التقرير أن يقول حكت غرة في الأفرس الدهمي، لكن هو قال في الأعصر الدهمي على أساس أنه يشبهها بالإيه، لأن الأعصر بتجري والزمن بيجري زي ما الفرس بيجري، فتشبيه برضو لطيف إن الزمن بيجري. بعارض جاد أو خلط بطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارم. بعارض يعني سحاب، سمي عارض لأنه بيعترض الأفق. جاد أي أتى بالجود وهو المطر الغزير، وبضمه الجود اللي هو الكرم، يبقى الجود هو المطر والجود هو الكرم. أو خلت أي ظننت، البطاحة جمع بطحاء وأبطح، وهو الوادي المتسع الشمل، بطحاء أي رمل، ويجمع أيضا على أباطح. بها أي بتلك البطاح، سيبا من اليم جريان ماء كثير من البحر، أو سيلا من العرم سيلان من وادي العرم، فأرسلنا عليهم سيل العرم. وأصل سيل العرم كما في التهذيب كل سيل لا يطاق من العرامة، وهي البحر الذي يجوز الماء. وجملة بها سيب في موضع المفعول خلت. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم أغثنا ثلاثا، وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، فطلعت سحابة ثم أمطرت، فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع. وفي رواية فما زلنا تمطر من الجمعة إلى الجمعة. ثم دخل رجل في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع إليه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخره، فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. وسئل أنس أهو الرجل الأول؟ فقال لا أدري. ثم أخذ يتعجب من تلك الآيات وأتيك المعجزات، وبدأ بعد ذلك في أجل المعجزات وهي شرف القرآن ومدحه، وهو من أجل معجزاته صلى الله عليه وسلم في فصل خاص به والفصل السادس غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.